تقدم في تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وعرفنا أن قوله ابتغاء الفتنة يضلون بها ويضلون ويروجون الشبهات، فيقصدون المتشابه لإثارة الشبهات بين الناس للتشكيك لإضلال البشر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فما معنى ابتغاء تأويله؟ خصوصا إذا كان هؤلاء الضالون الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة واضح. طيب وابتغاء تأويله؟ لأنهم الآن مذمومون، ذمهم، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، فالآن هؤلاء قد ذموا. يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هذا واضح. طيب وابتغاء تأويله؟ وقد عرفنا بأن التأويل يطلق على التفسير والبيان والتوضيح والتعبير، ويطلق على ما يؤول إليه الأمر في الحقيقة، حقيقة الشيء، كنهه. طيب وعرفنا ماذا ينبني على التفسيرين من الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب يعني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة مذمومين على هذا. طيب وابتغاء تأويله ما المانع؟ يعني لماذا هذا يكون مذموما؟ هل ابتغاء التأويل وإرادة التفسير مذموم؟ فما معنى قوله وابتغاء تأويله؟ فالجواب أن التأويل هنا يبتغون تفسيره على غير مراد الله، وليس مجرد يبتغون تفسيره، لأن ابتغاء تفسيره وابتغاء معرفة معناه ليس أمرا مذموما. وبما أن الله ذمهم قالوا أما الذين في قلوبهم زيغ، فلا بد أن يكون فعل هؤلاء مذموما، لأنه لا يمكن أن يذمهم ثم يذكر أن لهم قصدا صحيحا. ما لهم قصد صحيح، بل قصدهم باطل وسيء. فابتغاء الفتنة واضح الذم فيه. طيب وابتغاء تأويله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا لابد أن يكون ابتغاء التأويل ليس مجرد إرادة فهم المعنى أو إرادة التفسير، لابد أن يكون شيئا مذموما. مثل ماذا؟ مثل ابتغاء تأويله يعني تفسيره على غير مراد الله. ابتغاء تأويله لابد هنا أن يكون الكلام مقدرا ابتغاء تأويله على غير مراد الله. فمناسب هنا أن نعرف ماذا قال المفسرون في قوله وابتغاء تأويله، لأن ما دام ذمهم فلا بد أن يكون مبتغاهم في التأويل شيئا سيئا، لا بد أن يكون مبتغاهم في التأويل أمرا سيئا. فماذا قال، ما هي عبارات المفسرين في قوله وابتغاء تأويله؟ نعم. من شنقيطي؟ ايوه. هذه عرفناها، نبغى تفسير هذه الكلمتين بالضبط وابتغاء تأويله. الشوكاني طلب التأويل على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. شف، قال طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه. أيوة. ويوافق مذاهبهم الفاسدة. ويوافق مذاهبهم الفاسدة. فهم إذا ما هم قصدهم مجرد التأويل، لو كان قصدهم مجرد التأويل ما ذمهم، ما هو شيء مذموم أن الإنسان يبتغي التأويل، كلنا نبتغي التأويل، مفترض أن ما جينا الدرس أصلا إلا ونحن نبتغي تأويله. والتأويل بمعنى إيش؟ التفسير، كما يقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا، ثم يذكر الروايات في تفسير الآية. فنحن كلنا نبتغي تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن. وقلنا أنك أن يعني استعمال كلمة تأويل بمعنى العدول باللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون قرينة، أن هذا اصطلاح حادث في معنى التأويل. هذا اصطلاح يعني ليس من اصطلاحات القرآن والسنة وكل السلف، هذا يعني حادث فيما بعد. بعضهم قال التأويل أنك تأول الآية، تأول يعني تحرف، أو أنك تأتي بمعنى غير الظاهر، هذا شيء حادث. لكن أصل كلمة التأويل إما معناها التفسير، وإما معناها ما يؤول إليه الأمر، ما هو على حقيقته، مثلا صفات الله، كيفية صفات الله، ما تستطيع أن تؤول هذا لأننا لا ندرك الكيفية. أما بمعنى المعنى فنحن نعرف المعنى، ويكون التأويل ابتغاء التأويل أمرا سائغا صحيحا، بل مطلوبا، بل واجبا. أنك تعرف تأويل القرآن يعني تفسير القرآن، في منه ما يكون واجب، لابد أن تعرف تأويله، لازم تعرف تأويله. فإذا هؤلاء يعني لما قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لو كان قصدهم مجرد ابتغاء تأويله، معرفة معاني القرآن وتفسير القرآن، ما كانوا مذمومين. فلا بد أن يكون قوله وابتغاء تأويله يحمل على شيء مذموم. طيب ابتغاء تأويله تفسيره كيف المذموم يعني؟ فنقول ابتغاء تفسيره على غير مراد الله، ابتغاء تفسيره على حسب مذاهبهم الفاسدة، ابتغاء تفسيره على هواهم. يعني كما يفسر بعض أهل البدعة، يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هو يفسر، يعني يفسر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، يفسر يقول أنا أفسر. فهؤلاء ابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله على مذاهبهم الفاسدة. والصوفية لهم تفسير وتأويل أيضا على حسب مذاهبهم الباطلة والفاسدة. أصحاب وحدة الوجود يفسروا الآيات على حسب كما على حسب مذاهبهم الفاسدة. إذا ابتغاء تأويله هو قال الشوكاني أيوه. طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. طيب نحن ايش كتبنا في الكلمة هذه لما كتبنا ملخص؟ ايوه احنا كتبنا والتأويل يطلق على الحقيقة، على حقيقة الشيء. والتأويل تأويل المتشابه. المهم كتبنا هنا يطلق على حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ويطلق على التفسير ومعرفة المعنى. أيوة في مرة ثانية. ما هو واضح. يحرفون، أيوة، ويصرفون عن مراد الله، أيوة. إذا نعيد صياغة الكلام وهذا ابتغاء تأويله، نكتب ابتغاء تأويله أي يريدون تفسيره على غير مراد الله، يريدون تفسيره على غير مراد الله، بما يوافق أهواءهم وعقائدهم الفاسدة. طيب، غير الشوكاني، قريب، ما لم يوافق المحكم بل هو من التشهي، من التشهي يعني على كيف يفسر، على كيف، على هواه، على حسب ما يشتهي. قلنا يعني هذا يمشي على أحد القولين في التفسير، لو قلنا المتشابه لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، لو قلنا هذا أحد الوجهين، لو قلنا المتشابه لا يعلمه إلا الله، فجاء واحد يفسر شيء لا يعلمه إلا الله، فماذا سيقول، فما هي النتيجة؟ أكيد أنه سيقول كلاما باطلا، لأن إذا كان شيء ما يعلمه إلا الله وجاء هو يفسره، يفسر شيئا أو يتكلم في شيء لا يعلمه إلا الله، فسيأتي بالباطل. فهذا يمشي على أحد المعنيين، إذا قلنا المتشابه لا يعلمه، لا يعلم حقيقته ومعناه إلا الله، والبشر وما أحد بالبشر يعلمه، اختص الله بعلمه، شيء اختص الله بعلمه، شيء اختص الله بعلمه، فجاء واحد يتكلم فيه، ماذا سيقول؟ سيقول باطلا بالتأكيد. فإذا ممكن نقول يعني على حسب، على غير مراد الله وعلى أهوائهم الفاسدة والباطلة، وكذلك يتكلم فيما لا يعلمه، يخوض ويخوض فيما لا يعلمه إلا الله، فيأتي بالباطل. يعني هذا الكلام الذي ذكر أخيرا. طيب الأول الذي قبله إيش قصد؟ إيش قصد؟ إيش المعنى؟ معنى الرواية معناها هذا معروف. طيب اللي قبله أيوه. طيب غيره في شيء؟ من هو؟ موردي ابتغاء تأويله إيش قال فيها؟ إيش؟ أيوة. والأولى إيش؟ طيب قاسمي أيوة. بما يوافق أهواءهم بما يوافق أهواءهم. طب نكتب في فوائد الآية وفي الآية يعني يؤخذ منها الآن وفي الآية أن أهل البدعة يفسرون القرآن بما يوافق أهواءهم ليكثر أتباعهم ويستندوا في ذلك ويستندوا على ذلك في دعوتهم وفيها أنه لا يجوز الكلام في التفسير بلا علم وابتغاء التأويل ممن ليس من أهل التأويل. فلا يجوز أن يخوض في التفسير من لا يحسنه. وفيها أنه لا يجوز الخوض في تفسير ما اختص الله بعلمه. طيب سبق أيضا وفي الآية التحذير من مثيري الشبهات وأن من طرقهم أن يضربوا كلام القرآن أن يضربوا كلام الله بعضه ببعض. وفيها أن على طالب العلم العناية بالمحكم وهي الأصول والثوابت التي يرجع إليها عند التشابه فيفسر بها المتشابه ويزول بها الغموض. وفيها أن من صفات أهل البدع ترك المحكم والإعراض عنه. وفيها أن أهل العلم يؤمنون بالقرآن كله سواء عرفوا معناه أو لم يعرفوا معناه. وفيها أن أهل العلم درجات فمنهم المبتدئ ومنهم المتوسط ومنهم الراسخ. وفيها أن قوة الإيمان تقود إلى الرسوخ في العلم، وفيها أن بعض الناس لا ينتفع بكلام الله. وفي هذه الآية إرشاد إلى طريقة الرد على النصارى وغيرهم من أهل البدع إذا أوردوا الإشكالات والشبهات، ومن فوائد إذا أوردوا الإشكالات والشبهات، وهو طيب. وفي هذه الآية إرشاد إلى طريقة الرد على النصارى وغيرهم من أهل البدع وفي هذه الآية أرشاد إلى طريقة رد على النصارى وغيرهم من أهل البدع إذا أوردوا الإشكالات والشبهات. وفي هذه الآية أرشاد إلى طريقة رد على النصارى وغيرهم من أهل البدع بالاحتجاج عليهم بالمحكم إذا أوردوا الإشكالات والشبهات. ومن فوائد وجود المتشابه في القرآن امتحان الإيمان وابتلاء الله لعباده لينظر كيف يعملون، هل يؤمنون أو يشكون ويزيغون. وفي وجود المتشابه في القرآن مجال لإعمال أهل العلم عقولهم في كشفه وتجلية غامضه ومعرفة معناه، فيتميزون عن غيرهم ممن لا يستطيع ذلك. ويرتفعون عند الله درجات. لأنهم إيش؟ بيّنوا لعباده معاني كلامه، بيّنوا لعباده معاني كلامه وجلوا المتشابه. طيب، وفيها أن كلام الله لا يمكن أن يتناقض ولا أن يخالف بعضه بعضا، لأنه كله من عند الحكيم الخبير العليم. ولو ظهر تعارض بين آيتين فإنه في عقول البشر وليس في الآيات حقيقة، وليس في الآيات حقيقة. طيب، باقي شيء في فوائد الآيات؟ في شيء كلام الماوردي، قاسمي، الشوكاني، شنقيطي، آلوسي؟ قرطبي؟ طيب، إذن نحن اليوم يعني بدأنا في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طبعا ابن كثير رحمه الله بدأ في تفسيرها ثم أورد آثارا كثيرة، بل لخص تفسير الآية في البداية ثم بعد ذلك أتبعه بذكر عدة من الروايات. فهو لما لخص يعني التفسير قال يقولون قال ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، ثم أخبر تعالى، نكتب بعد الفوائد، خلاص انتهينا من فوائد الآية الآن. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء الراسخين في العلم أنهم مع إيمانهم بكتابه، مع إيمانهم بكلامه محكمه ومتشابهه، فإنهم يدعون ربهم بالثبات على دينه وعدم الزيغ. والانحراف عنه يقولون في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. إذن هذا ما يقولونه في دعائهم. فهو قال ابن كثير رحمه الله يعني لا تملها عن الهدى بعد إذا أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ، أي الذين يتبعون ما تشابه به القرآن، ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك يعني من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا، إنك أنت الوهاب. ثم أورد آثار، أورد آثارا في يعني الأدعية، مثل يعني سب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقرأ الآية، ومثل اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذنب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن، مثل ليس قال حديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، له روايات أخرى أوردها. سنقرأ بقية الروايات إن شاء الله في الدرس القادم ونكمل تفسير الآية. طيب، الترمذي رحمه الله قال في كتاب ما جاء في عدة، أو باب ما جاء في عدة أصحاب بدر، حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. قال وفي الباب عن ابن عباس. الحديث هذا قد رواه البخاري، ورواه ابن ماجه أيضا. البراء رضي الله عنه من كبار الصحابة المجاهدين في سبيل الله. ولاحظ أن الصحابة يعني إذا كان يعني متأثرا أو مهتما بشيء فإن اهتمامه يتصل يعني له علاقة برواياته. يعني مثلا تجد أن الصحابي المهتم بالمواريث يعني له روايات في المواريث، صحابي المهتم بال مثلا الحلال والحرام والفقه تجد له روايات كثيرة في هذا، الصحابي المهتم بالفتن يروي أحاديث كثيرة في الفتن، مهتم مثلا بأشراط الساعة أو مهتم بالجهاد تجد له أحاديث كثيرة في الجهاد. يعني الصحابة كانت رواياتهم أيضا نابعة من اهتماماتهم. فالبراء من كان رضي الله عنه طبعا من كبار المجاهدين من أصحاب الجهاد، ولذلك شوف روايته الآن قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت. طبعا أصحاب طالوت صار فيها تصفية، خرجوا يعني خرج بهم طالوت كثر. من إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وما لنا ألا نقاتل فقد أخرجنا من ديارنا أبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل. القليل هؤلاء خرج بهم طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فسقط أكثرهم، شربوا منه إلا قليل. خرج بالقليل هذا من بعد النهر، فلما لقوا الكفار قالوا أكثرهم إيش أسقط في أيديهم، فماذا قالوا؟ لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود. في قليل منهم الذين قالوا يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة وغلبت فئة كثيرة، يعني ما ثبت ما كان منهم على الحق الواضح البين إلا أقل القليل القليل. فالمهم صار في تصفية لأصحاب طالوت، لكن في النهاية من ثبت معه، من بقي مع أهل القتال 313 رجلا. سبحان الله، يعني وافق كذا يعني بقدر الله أن يطلع أصحاب بدر، عدد المسلمين في بدر، طبعا خروج إلى بدر ما كان يعني بتخطيط مسبق من فترة بعيدة، لا، لما جاء خبر قافلة النبي عليه الصلاة والسلام استنفر من كان ظهره حاضرا المستعد للجهاد يطلع، لأن ما كان مطلوب عدد كبير، هي قافلة كم يبغانا حتى يعني الاستيلاء على قافلة ما كان يحتاج عدد كبير، فاللي جاهز طلع، فطلع مع الرسول عليه الصلاة والسلام 313 14 15 يعني اختلفت الروايات لكن هو حول هذا العدد، فوافق يعني بقدر من الله وافق أن عدد أصحاب بدر مثل عدد أصحاب طالوت، مثل اللي كانوا مع طالوت. لكن إيش الفرق؟ هذا هو أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، هذا يبين فضل الصحابة على بقية أصحاب الأنبياء وملوك بني إسرائيل الذين كانوا يقودونهم بشرع الله، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تولوا إلا قليلا منهم، ما يعني رجعوا، هم اللي خرجوا هم اللي ثبتوا، ما كان في تصفيات في بدر. طبعا هذا يبين فضلهم أيضا من جهة أنهم كانوا هم المستعدين للقتال على طول، يعني لو كان واحد ما هو منشغل بالدنيا ما كان سلاحه جاهز وفرسه جاهز ودابته ما كان جاهز للخروج، كان يعني. فلما استنفرهم للقافلة أخذ معه فقط من كان جاهزا للقتال، ولا شك أن هذا يدل على فضلهم، يعني كونهم متجهزين بدون ما أحد يعني متجهزين كذا أصلا، يعني متجهزين على يعني على الطبيعة كذا، على بدون كلام مسبق، يعني بدون اللي حاضر يطلع. فخرج معه 313 رجلا. أما أصحاب طالوت فقد صف تصفيات حتى خرج بهذا العدد، وذكر أهل العلم بالأخبار كما يقول البارخوي رحمه الله إن المراد بالنهر نهر الأردن، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، قالوا هذا نهر الأردن، وجالوت كان رأس الجبارين، وقيل وهذه كلها طبعا إسرائيليات ما ندري عن صحتها، إن طالوت رحمه الله وعد من يقتل وعد قاتل جالوت بأن يزوجه ابنته، يعني مكافأة من يقتل جالوت رأس الجبارين بأن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك، فوفق الله داود عليه السلام لقتل جالوت ففاز بالقرب من طالوت، صار قريبا من طالوت، وعد زوجه ابنته ولا قال الله أعلم، لكن آتاه الله الملك والحكمة. بعد طالوت، فصار هو قائد بني إسرائيل بعد طالوت، وهو ملك وهو نبي، وهو ملك وهو نبي. وإذا كان تزوج بنت طالوت فيكون سليمان عليه السلام إذا مات له زوجة ثانية ولد، يعني يصير طالوت جد سليمان عليه السلام، إذا كان يعني إذا كان هذه الرواية صحيح، إذا كان هذا صحيحا ما له زوجة أخرى يكون طالوت جد سليمان عليه السلام ويزوجه ابنته حمك الله. طيب البني الإسرائيليين أو رواية بني إسرائيل يعني أن نية طالوت تغيرت وأنه هم بقتل داود وكذا ثم لم يقدر عليه ثم تاب وخلع من الملك وخرج مجاهدا حتى قتل هو وأولاده أجمعون، هذه مشكوك فيها رواية إسرائيلية، بل الغالب وحسن الظن يعني الله ما يختار لبني إسرائيل قائدا إلا وهو يثبت على الحق، هذا الأصل، يعني إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني يبعث لهم واحدا هو أصلا معهم قادهم الآن هم الذين يتساقطون فيروح ويتساقط أيضا. فإذا يعني إثبات هذا يعني الكلام هذا إن طالوت تغير وطالوت كذا ما نستطيع نثبت هذا بدون بينة ولا دليل. طيب الحديث عند الترمذي رواه البراء، وقال الترمذي وفي الباب عن ابن عباس. الحديث ابن عباس جاء عند أحمد والبزار والطبراني، كان أهل بدر 313، كان أهل بدر 313، جاء في رواية 14، جاء في رواية 15، جاء في رواية 17، جاء في رواية 19، يعني 300 من 313 إلى 319. ممكن يعني لو ثبتت الروايات كلها كيف ممكن نجمع بينها؟ لو كلها صحيحة الروايات كيف ممكن نجمع بينها؟ نقول مثلا خرجوا من المدينة 313 ثم لاحق واحد صاروا 14 ثم لاحق واحد 15 ثم فلما جوا في ميدان المعركة تتاموا 19 319 اكتملوا على هذا العدد. فاللي أخبر أنهم 13 أخبر عن بداية خروجهم، واللي أخبر أنهم 14 واحد عدى أو أخبر عن عددهم أو اختلاف العادين، يعني ممكن يحلف يحمل على اختلاف العادين، يعني واحد صحابي عدهم 314، واحد ثاني عدهم 315، واحد ثالث عدهم 317. طبعا يعني ممكن يعني يصير في خطأ في العدد أكيد بالعدد، يعني عدد مثل هذا يعني لو جبنا الآن 315 واحد قلنا لكم عدوهم كذا بالنظر يلا عد، محتمل جدا إيش يصير فيه خطأ في العدد، أو مثلا واحد يعتمد يعني يعتمد على إذا اعتمد على التحذير والتخمين قال هذول التخمين يعني 300، فيمكن واحد اعتمد على التخمين وقال 314، ثاني أيضا اعتمد على التخمين قال 317، واحد اعتمد على التخمين قال 319. فمن وين ممكن ينشأ اختلاف العدد؟ إما الخطأ في العدد، إما لأنهم اعتمدوا على التحذير والتخمين فطبيعي راح فرق 2 3 4 زائد ناقص كذا بالعدد هذا شيء طبيعي، إذا واحد اعتمد على التحليل والتخمين طبيعي يفرق معه 4-3-4 يعني هذا ما هو غريب. والجمع الآخر أن يقال إنهم بدأوا 313 من خروج المدينة ثم يعني لحق واحد ولحق ثاني لحق كذا إلى أن اكتملوا على 319. فلي يعني البركتوري قال وقد جمع الحافظ في الفتح بين هذه الروايات المختلفة جمعا حسنا من شاء الوقوف عليه فليراجعه. يعني اللي أورد الاحتمالات ليش ما هي لماذا اختلفت الأعداد. طيب يقول السؤال ما صحة الحديث الذي يقول فيما معناه أن الله مصافحة الرجل للمرأة كالجمر في يده. لا أدري عن هذه الرواية لكن ورد أن الذي يمس امرأة لا تحل له لأن يطعن الرجل بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهو قال لأن يطعن بمخيط في رأسه. وهذا حديث حسن حديث حسن فيكفي واعظا في عدم مصافحة المرأة الأجنبية. ولا شك أن مصافحة المرأة الأجنبية من أسباب الوقوع في الشهوات لأن ما باقي أكثر من أن يمسها الآن وأن يباشرها مباشرة ويضع كفه في كفها. فإذا واضح يعني سبب التحريم لماذا لا يصافح. لأن كثيرا من الناس يقولون يعني إيش فيها وإحراج وإذا مدت يدها يعني أنا إيش فيها يعني أرد ما أسلم. فيجادلون في مصافحة المرأة الجنسية مع أن السبب واضح. يعني الله حرم الخلوة ليش؟ حرم التبرج ليه؟ حرم النظر لماذا؟ لماذا أوجب غض البصر؟ واضح السبب. ومس المرأة الأجنبية ما حكم مس المرأة الأجنبية؟ إذن هذا لابد يتوافق مع بقية الأحكام. أما يحرم النظر ويبيح المس النصر ما يمكن. يعني أحكام الشريعة متوافقة وكل حكم يؤدي للثاني يعني يتناسب معه. ما يجي حكم ضد حكم ما في تناقض في الشريعة. يحرم علينا المنظر بعدين يبيح المس ما يمكن. كيف يقول لا تتبع النظرة النظرة وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم يقول إيه المصافحة لا بأس ما يوجب عليها الحجاب ثم يجيز مصافحتها ما يمكن. فممكن نستدل باتفاق يعني تناسب أحكام الشريعة. لو ما عرفنا الحديث هذا لو ما عندنا ولا شيء في تحريم مصافحة المرأة الأجنبية أفرض ما عندنا فنقول كيف القواعد. أول شيء أحكام الشريعة تتناسب مع بعض ما تتضارب. فممكن نستدل ببقية الأحكام على هذا الحكم ونطلع الحكم من بقية الأحكام. وكذلك قواعد الشريعة سد الذرائع. أليس مصافحة المرأة الأجنبية مما يثير الشهوة المحرمة تجاهها؟ وكيف يبيح مصافحة المرأة؟ طيب ولو قال بعضهم أنا ما أتأثر وأنا ما يهم وأنا ما أتأثر وأنا ما يعني فنقول أصلا الشريعة ما تجي طريقتها في الأحكام للجميع. ما تجد أنت يجوز أنت ما يجوز أنت يجوز أنت ما يجوز ما في حكم للجميع. هذا لو صدق أنه لا يتأثر أو صدق، لأن نظر المرأة الأجنبية لازم يأثر، ولمس المرأة الأجنبية لازم يأثر. يعني ما يمكن، كيف ما يتأثر؟ هذا بشر ولا هذا جدار جماد؟ يعني من الذي يصافح المرأة الأجنبية؟ يصافحها شجرة تصافحها ولا آدمي؟ إيه هذا آدمي، له انفعالات ومشاعر، يحس، ما هو جماد، ما هو جدار. فإذا لا يقبل قوله. ثم يقال هذا تزكية نفس، يجي واحد يقول والله أنا ما عادي، أنا صافحت 50 مرأة أجنبية ما أذكر أنك، نقول هذه كيف، فلا تزكوا أنفسكم، يعني كأنك ما شاء الله ملك، ما عندك أي غريزة ولا عندك أي إيش. كلام مرفوض. إيش إيه؟ قل قلت ألف، حتى لو ألف المعصية، حين لو واحد قال مثلا من كثر ما يشرب الخمر والعياذ بالله، قال أنا ما يأثر فيني، هو صحيح أنه صار يعني من كثر شرب الخمر صار يعني أقل تأثرا به من من يشربه للمرة الأولى والثانية والثالثة، صحيح، لكن لا زال له تأثير، يعني يسكر يسكر، لكن يعني عنده نسبة شعور أكثر من اللي يبدأ في الخمر من أولها، صح، لكن السكر حاصل، ما هو إنه ما في سكر أبدا، حاصل، لكن في نسبة إحساس، يعني يبقى معه شوية من العقل ما تغطى، لأن الخمر يغطي العقل. فهل يعني إذا واحد يعني من كثر استعمال الخمر صار يعني ها فيه يعني جزء من عقله لسه شغال، يقال معليش أنت جوز لأنك يعني ألفت المعصية؟ وإذا ألف المعصية طيب، ولو كان ما يأثر فيه مثل ما يأثر في غيره، لا يجوز لا للمبتدئ ولا للمتمادي في شرب الخمر، كلهم لا يجوز أن يشربوها، كلهم لا يجوز أن يشربوها. ثم قضايا الشهوات يعني بالنسبة للنساء هي من الأشياء التي لا تبرد بال، يعني من الأشياء التي تزيد الشهوة وليست ما تضعف، يضعف الشهوة. يعني الواحد قال الحين يعني أنا لو صافحت 50 امرأة زي لما صافح امرأة، لا ما هو صحيح، كيف ما هو صحيح؟ كل مرة يتعاطى شيئا يثير الشهوة، طيب إذا ما أثارت شهوته في المرأة الأولى، طيب الثانية، طيب العاشرة، طيب العشرين، فما يقبل قوله لما يقول أنا خلاص تعودت من كثر ما صافح النساء، تعودت إنه ما يعني ما في نفسي شيء، يعني كيف ما في نفسك شيء؟ هؤلاء ألوان وأشكال من النساء كلها ما في نفسك شيء، ما الكلام غير مخلص، إلا إذا كان مريض، يعني كان تابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو كان مجبوبا خصيا ما له، خلاص هذا يعني يعني هذا إنسان غير سوي غير طبيعي، بس هذا شيء آخر. لكن الآن حكم لعامة الناس، ماذا يقال لهم؟ مصافحة المرأة الأجنبية، هل يقال له إذا أنت ما تتأثر يجوز؟ ما تجي الأحكام هكذا، تجي الأحكام للجميع، ومن الذي يحدد من يتأثر ولا ما يتأثر؟ وهل سوف يعني يجرب نفسه ثم يعني يشوف يرتكب الحرام حتى يشوف هو يتأثر ولا ما يتأثر؟ فإذا في جميع الحالات لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي عصمه الله ما صافح المرأة الأجنبية مع أنه معصوم، ونفسه الشريفة لا يمكن يعني أن يدخلها شيء من هذا، ومع ذلك لما دعت الحاجة للمصافحة في بيعة النساء ما كان كذا مصافحة كذا بدون فائدة، لا فيها فائدة، كان حتى المرأة قالت يا رسول الله ألا تصافحنا، نبغى نبايع نبغى نبايع، الرجال يبايعونك، يأتي الواحد يضع صفحة يده في صفحة يدك ويعاهدك ويبايعك، أنا جاي نبغى نبايعك. قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة من إذا قال لكل النساء كأنه قالها لكل امرأة على حدة. جاء في رواية كما قلنا أنه مد يده ومددنا أيديهن، لكن من غير لمس، من غير لمس، ولا مصافحة ما حصلت، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما بايعهن كلاما. فإذا كان هذا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولما دعت الحاجة في بيعة النساء للبيعة للبايعة ما صافح، فكيف بمن هو دونه وما فيه تلك الحاجة، لا بيعة ولا شيء، راح يحضر مؤتمر صافح، جاء وفد كذا صافح، يزور الشركة، دخل على مدري بنات عمه ولا على كذا، على إخوان زوجات إخوانه، عادات مدري كذا، عادات يقول عادات من هذه عادات القبيلة، يصافح. فما في أي مبرر، فالحكم واضح ومعلوم. لو كانت كبيرة في السن الشرع أباح لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، يعني هؤلاء القواعد من النساء التي لا ترجو المرأة منهن نكاحا لكبر سنها، ما أحد يبغاها، لا أحد يريدها، ولا أحد يعني ولا ترجو أن تنكح أحدا، لأنه ليس هناك أحد يريدها لكبر سنها، ممكن ما تغطي شعرها وجهها مثلا، بشرط أن لا يكون متبرجات بزينة. أما إذا تزينت حطت مكياج ما يجوز، لازم تتغطى. فهذه أبيح لها ترك الحجاب بشرط أن لا يكون هناك تبرج بزينة، وبقية الأحكام باقية على ما هي عليه، فلا يجوز مصافحتها ولا تقبيلها ولا السفر معها بغير محرم ولا الخلوة بها، لأن هي امرأة ينطبق عليها باقي الأحكام. وين الاستثناء؟ جاء الاستثناء فين؟ ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بس. فما تجي تعمم تقول وسفر غير محرم والمصافحة وال لا خلوة، طيب يمكن هي اللي تطمع فيه، صح ولا لا؟ يعني انت ليش تفترض انه لما يحرم المصافحة بس من اجل الرجل وايضا من اجل المرأة وايضا من اجل المرأة؟ يوجد كبيرة في السن وتريد شابا، لكن فإذا يعني منعها يعني منع المصافحة حتى لأجل المرأة، ما هو فقط لأجل الرجل، المرأة أيضا لها شهوة ولها لها غريزة، فإذا يجب أن يحذر حتى من جهة النساء أن تفتن هي أيضا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.